في هذا بعض القرآنية طيب المبارك ومن داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة في اعتقاد أولاد الحاج محمود الفلاح في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ولكن إخوة الإيمان والإسلام تقول لعم الحاج رجب عيون هذا الرجل صاحب اليد العليا واليد البيضاء أننا جئنا جميعا لكي نعيش مع هذا اللقاء القرآني في تكريم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأرحم الحاكمين وأرحم الراحمين. ولكن تكريمنا اليوم هو تكريم بالقرآن الكريم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع كثير من سفراء القرآن الكريم وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا قارئ دعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم للقاهرة فضيلة القارئ شيخ محمود أبو الوسط الصعيدي. يدعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم فمع تلاوة قرآنية طيبة. جاي من مصر لهنا Thank you. عليك. اللهم تجلى عليك بالظاهر. ولا تمرن نفسا التي حرم الله إلا بالحق. Oh, حافظ عليك ربنا. جميلة يا سيدنا. Oh, محمود. يا حاج محمود يكرمك البار يا سيدنا. Lord. عمر عندك الجواب اللي عندك الثاني بس الشيخ طريق عليك يا سيدنا افتح عليك ربنا افتح عليك يا مولانا كل مدى ما بزيد حلاوة والله ما يوصى سيدنا Thank you. ربنا يزيدك من فضله يا سيدي. يا سيدنا افتح عليك ربنا كمان مره والنبي نفس الجواب الله يفتح عليك نفس القراءه Oh, عليك يا سيدنا. عفو عليك ربنا يا حاج محمود. والله يا بركة حضرة ربنا بركة الحاج أبو عمرو. والله يا متقن. Thank you. سبحانه وتعالى. الله أكبر يا جدع يا جدع وحرصك من كل شيء. عليك قيمتك اتمدد من عنده يا رب. Thank you. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عش مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا كالقارئ الكريم شنة الآذان لآيات رب العالمين. فاهتزت القلوب ودانت الجلود ودمعت العيون من آيات الوحي للديان. عشت مع كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. وهذه الآيات البينات التي تليت على إسماع حضراتكم وعيشنا فيها مع الأنعام التي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تنقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وكسور الضيافة المتنقلة وعميد مفاول الفراشة والكهرباء والصوتيات لجمهورية مصر العربية وبالمحافظة الشرقية الحاج محمود الفلاح وأولاده في هذا اللقاء القرآني. أتقدم باسم رجل الأعمال